قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال بعض المفسرين في قوله لعلكم تعقلون أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه.